أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط. طيب هذا الفصل فيه أربعة مباحث. سؤال: السفر مفارقة البلد، فإذا زالت عليه الشمس شغل السيارة وتحرك قبل الزوال، وما فارق العامرة إلا بعد زوال الشمس، فالظاهر والله أعلم أن هذا سفر بعد الزوال، والله أعلم، لأن السفر هو مفارقة البلد. نعم. هذا الفصل في شروط صحة الجمعة، وفيه أربعة مباحث: الأول شروط صحتها، والثاني نقصان العدد فيها، والثالث حكم المسبوق فيها، والرابع الخطبتان وأحكامهما. أما المسألة الأولى فهي شروط صحة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. نعم. المصنف رحمه الله بدأ أولا بما ليس بشرط للجمعة، بما ليس بشرط لصحة الجمعة. قال: ليس يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، وليس منها أيضا يش بعد ليس منها؟ ليس منها إذن الأبوين. طيب أيضا ليس منها لبس العمامة. أيضا لا تحصر. طيب ليش مدام لا تحصر، ليش المؤلف قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام؟ ليش ما قال ليس منها إذن الإمام ولا لبس العمامة ولا إيش قلت ولا إذن الزوجة مثلا ولا ليش؟ تفضل. أحسنت، إشارة إلى الخلاف. إذا رأيت مثل هذه العبارة ليشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، تعرف أن المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف. فهو إنما ذكر هذا إشارة إلى خلاف من خالف، وإلا فما ليس من شروط الجمعة لا يحصر. واضح؟ لا حصر للأشياء التي ليست شرطا، لكنه ذكر هذا إيش؟ إشارة إلى الخلاف. وقد ذكر هذه المسألة في ثلاثة صلوات: الجمعة وأيضا والعيدين والثالث والاستسقاء، صح ولا لا؟ نعم، هذه ثلاثة. اقرأ لنا عبارة في العيدين. الثالث الاستسقاء، نعم، من شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام. وفي الاستسقاء وش قال؟ ما ذكرها؟ إيش عبارته قال؟ وليس من شرطها إذن الإمام. المقصود أنه مثل هذا يذكره في المواضع التي شرط بعض أهل العلم فيها إذن الإمام. نعم. وصورة المسألة مثلا: لو أن بلدة من البلدان، قرية من القرى، كان عندهم 39 إيش؟ 39 ممن تجب عليهم الجمعة، ثم جاءهم شخص يوم الجمعة الصباح واستوطن في بلدهم، خلاص يوم الجمعة الصباح جاء واستوطن في بلدهم، الوزارة الأوقاف ممكن ما هم مداومين في هذا الوقت، يعني هم يبغون يأخذون الإذن، فهذا الوقت غير إيش؟ ما استطاعوا أن يأخذوا إذنا بإقامة الجمعة، فأقاموها من غير إذن، تصح ولا لا؟ ولك تصح، ليس من شرطها إذن الإمام. نعم. لكن إذن الإمام يكون مصححا في مسألة تعدد الجمعة، وسيأتي ذكرها. إذن الإمام يكون مصححا في حالة تعدد الجمعة، وسيأتي ذكرها. نعم. الشرط الأول من الشروط إيش هو؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدها الوقت. الوقت. شوف لو رجعت إلى شروط الصلاة، قال في أول شروط الصلاة وش قال؟ دخول الوقت. إيش عبارته؟ قال: شرطها قبلها منها النية والطهارة من حدث النجس، ها؟ ولا مو كذا؟ قال شروطها قبلها منها الوقت. أي لا، ما قال دخول الوقت، صح. مصنف عبر بالوقت، والمراد دخول الوقت. والفرق بين الوقت هنا والوقت في الصلوات الأخرى أن صلاة الجمعة يشترط أن تكون في الوقت، فلا يصح قضاؤها، فلو صلاها بعد الوقت تصح ولا لا؟ لا تصح. يقول قضاء، نقول الجمعة لا تقضى. نعم. أول الوقت ما هو؟ وآخره ما هو؟ ثم ما الحكم إذا خرج الوقت؟ أما أوله قال: قال رحمه الله: وأوله أول وقت صلاة العيد، وهو اقرأ صلاة العيد حالا على صلاة العيد، شوف صلاة العيد وش يقول. قال رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. روح شوف صلاة الضحى، لأن هنا أحالنا على صلاة العيد، والعيد أحالنا على الضحى. شوف لنا الضحى يا شيخ، تسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي. حالنا على وقت النهي، شوف وقت النهي صح ولا لا، شوف وقت النهي من ارتفاع ايش الشمس قيد رمح. فهنا المصنف احال على موضع، احال فيه على موضع اخر، احال فيه على موضع ايش ثالث. على كل حال صار اول وقت صلاة العيد ايش هو؟ اول وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم. واخره قال رحمه الله واخره آخر وقت. صاحب اخسر المختصرات رحمه الله إذا أحد معه أخسر المختصرات ما ذكر الوقت في أي واحد من هذه الصلوات. معكم أخسر المختصرات؟ ما أحد معه؟ موجود عندك شيخ نصر؟ يعني شوفها من باب يعني الملح. أخسر المختصرات معك؟ أي شوف شوف صلاة الجمعة وش يقول. ولا مدام الشيخ نصر قام من هاي شيخ نصر قرأ لنا الله يجزاك خير. هو ذكر الضحى ولا ما ذكر الضحى؟ هي الظاهر أنه ما ذكر أصلا صلاة الضحى والله أعلم، ما ذكر صلاة الضحى أصلا. تمام. فإيش يقول هنا؟ يقول في صلاة الجمعة بارك الله فيك وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد، وفي صلاة العيد قال ووقتها كصلاة الضحى، ولم يذكر الضحى. طيب استعن بالله يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الجمعة بآخر وقت صلاة الظهر. طبعا قوله أوله أول وقت صلاة العيد اللي هو ارتفاع الشمس قيد رمح هذا من مفردات الحنابل، والجمهور أن وقتها كوقت الظهر في الأول وفي الآخر. أما الآخر هذا متفق عليه، وأما الأول فهذا من مفردات الحنابلة. ولهذا لو صلوا الجمعة الساعة 10 صباحا مثلا فإنه يصح عند الحنابلة فقط، يصح عند الحنابلة، وهذا يحتاج إليه في بعض البلدان. نعم يعني يحتاجون إلى مثل هذا. نعم. قال رحمه الله فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. هذه الحالة الأولى لخروج الوقت، إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل التحريمة يعني قبل تكبيرة الإحرام، إن خرج وقت صلاة الجمعة قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون إيش ظهرا. نعم. قال رحمه الله وإلا فجمعة. إن خرج الوقت بعدما كبروا تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون الجمعة. نعم يتمونها جمعة. قال رحمه الله الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. هذا الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة، حضور 40 من أهل وجوبها ولو كان ممن سقطت عنه لعذر كما سبق. نعم. أما من ليس من أهل الوجوب يعني لا يتحقق فيه شروط وجوب الجمعة فهذا إيش لا يحسب من الأربعين. الثالث قال رحمه الله بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. هذا الشرط الثالث أن تكون بقرية من مستوطنين، يعني شرط الصحة أن تقام الجمعة ببلدة مستوطنة لها أهل يستوطنون فيه من أهل وجوب الجمعة. واضح. أما إذا أقيمت الجمعة في بلد ليس فيه أهل يستوطنون فيه أقامها غير المستوطنين فلا تصح، فالاستيطان شرط للوجوب باعتبار الشخص. واضح. وشرط للصحة أيضا كما ذكره هنا باعتبار البلد وباعتبار أيضا الأشخاص. واضح. ولهذا كيف باعتبار البلد واعتبار الأشخاص؟ يعني لو عندنا أشخاص مستوطنين لكن في غير بلد ليسوا في قرية مستوطنة في الصحراء حاطين خيامهم وكاشتين في مو كاشتين مستوطنين في هذا المكان، خلاص قالوا احنا ما لنا إلا إيش هالخيام وجالسين فيها حتى نموت، فهل تجب عليهم الجمعة؟ لا. هل تصح منهم؟ لا. واضح. طيب إذن يشترط أن يكونوا في بلد مستوطن ولا تجب إلا على المستوطنين. طيب قال المصنف هل معنى هذا أنه لو أن البلد مستوطن، خلاص البلد مستوطن وأهله مستوطنون وفيه 40 من أهل الوجوب وكل شيء، لكن المسجد فيه صيانة مثلا أو عدد الأهل البلد كبير فأقاموا الجمعة بجوار البلد، قالوا نطلع برا في مصلى العيد تمام ويستحب في صلاة العيد في ايش صحراء قريبة من البناء، قالوا الموعد صلاة الجمعة بنصليها وين في مصلى العيد ليحضر الجميع، يصح ولا لا؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. هناك شرط الرابع سيذكره بعد قليل، وهو تقدم خطبتين، وسيذكره لاحقا. نعم. قال رحمه الله: هذا المبحث الثاني، نقصان العدد. نحن شرطنا 40، طيب إذا نقص العدد؟ فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إذا نقص العدد قبل إتمام صلاة الجمعة استأنفوا الصلاة من الأول، يصلونها ظهرا. مثلا صلوا 40، أثناء الصلاة واحد مات خلاص، أو سافر أو خرج، فبقي كم؟ 39. وشوف لاحظ هنا أن الأحكام بعضها علق على التسليم، وبعضها على التحريم، وبعضها على إدراك ركعة. هنا قال لا بد من وجود 40 لأن هذا شرط للصحة، وشرط الصحة لا بد أن يستصحب في جميع العبادة، فهنا لا بد أن يستصحب وجود 40 إلى لحظة التسليم. تمام. أما في وقوع الجمعة صحيحة فقال إذا كبروا للإحرام قبل خروج الوقت صحت جمعة. وأما الإدراك، سيأتي الإدراك أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا إذا أدرك ركعة. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال الثالث حكم المسبوق في الجمعة. قال قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة. هذه الحالة الأولى للمسبوق، أن يأتي مسبوق يعني متأخر عن الصلاة فيدرك مع الإمام منها ركعة، فما الحكم؟ قال رحمه الله: أتمها جمعة، يكمل الركعة الثانية وتحسب له الجمعة. الحالة الثانية للمسبوق: وإن أدرك أقل من ذلك، أدرك أقل من ركعة جاء بعد رفع الإمام من الركوع الثاني، فما الحكم؟ أتمها ظهرا. قال رحمه الله: أتمها ظهرا، فيكمل الصلاة، يصير يقوم يكمل إيش؟ 4 ركعات، بشرط وهو إذا كان نوى الظهر. إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى صلاة إيش؟ الظهر. طيب الآن يا مشايخ، هو بينوي إيش؟ بينوي جمعة ولا بينوي ظهر؟ السؤال الآن، هذا الرجل سيصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، بيدخل بنية إيش؟ الظهر، صح ولا لا؟ والإمام يصلي الجمعة، هل هذا يصح؟ احنا قلنا سابقا أنه لا يصح أنه يصلي الظهر خلف العصر، أليس كذلك؟ وهنا هل يصح أن ينوي الظهر خلف الجمعة ولا ما يصح؟ ولا يصح فقط في هذه الصورة؟ يعني عندنا هذه الصورة المصنف نص عليها، عندنا صورة ثانية، واحد مسافر مثلا يقول أنا ما تجب علي الجمعة، أبغى أصلي في الحرم مع الإمام صلاة الظهر خلف الجمعة، ليش يفعل هذا؟ يفعل هذا خروجا من إشكال مثلا جمع الظهر مع الجمعة، العصر مع الجمعة لا يصح، فيقول لك لا أنا بصلي خلف الإمام ظهر ولا أنوي الجمعة حتى أجمع بعد إيش العصر، إيش رأيكم؟ يجوز؟ بحثت عنها ثم وجدتهم نصوا على أن الظهر لا تصح خلف الجمعة. قال: ونظمت ذلك في قولي: والظهر لا تصح خلف جمعة، نص عليه أحمد ومنعه. والظهر لا تصح خلف الجمعة، نص عليه أحمد ومنع. نعم، لكن يصير هذه الصورة فقط، ابتداء تصلي الظهر خلف الجمعة لا يصح، لكن يصير هذا الحكم مختص بهذه الصورة، والله أعلم. نعم نعم. لا ما يصح جمع العصر عن الجمعة على المذهب لا يصح. نعم. انتقل إلى المبحث الرابع، ما هو؟ الخطبتان وأحكامهما. نعم، أي هذا القول الثاني، القول بجواز الجمع ما في دليل قاطع لا شك، هو هنا لا قاطع في هذه المسألة، إنما هي ظنيات، اجتهاد وظن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط تقدم خطوتين. هذا الشرط الرابع تزيد على الشروط السابقة، الشرط الرابع لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين. وفي الكلام عن الخطبتين 3 مسائل: المسألة الأولى شروط الخطبتين، ثم ما لا يشترط في الخطبتين، ثم سنن الخطبتين. بدأ المصنف رحمه الله بشروط الخطبتين وذكر 5 شروط، وهنا المصنف رحمه الله تجوز فذكر الأركان والشروط كلها مع بعض ولم يفصل بينها، وبعض الأصحاب فصل بين الأركان والشروط. الشروط 5 ما هي؟ قال رحمه الله: ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى. هذا الشرط الأول لصحة خطبة الجمعة، حمد أن تتضمن الخطبة كل خطبة من الخطبتين حمد الله تعالى. الشرط الثاني والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تتضمن الخطبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية. هذا الشرط الثالث لا بد أن تتضمن كل خطبة قراءة آية. الرابع والوصية بتقوى الله عز وجل تضمن الخطبة للوصية بتقوى الله. قالوا ولا يتعين لفظها, يعني لو قال مثلا أطيعوا الله ولا تعصوه فإنه قد حصل بذلك الأمر بالتقوى. الخامس قال رحمه الله وحضور العدد المشترط. وحضور العدد المشترط لهذه الخطبة وهو 40, وهذه 5 شروط. نعم. وزاد بعضهم الجهر بقدر إسماع هذا العدد المشترط. المبحث الرابع أو نعم تتمة الكلام عن الخطبتين, ما لا يشترط في الخطبتين, ما الذي لا يشترط؟ قال رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة. أيضا تصح من غير طهارة, لا تشترط لها الطهارة لا من الحدث ولا من النجس, ولا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. وفيه إشكال لكن ليس هذا الدرس يعني مخصص للاستشكالات, ولا فيه إشكال لأن الجمعة يشترط لصحتها آية, والمحدث حدث أكبر لا يجوز أن يقرأ آية, صح ولا لا؟ الله أعلم. نعم. قال رحمه الله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة, يعني ما دام ذكرنا الإشكال ارجعوا في حل هذا الإشكال إلى حواشي المحرر لابن مفلح. نعم. وبعض الكتب غير يعني غير متداولة ومشهورة تجد فيها بعض المسائل التي لا تجدها في الكتب الكبيرة, يعني مثل هذا حواشي بن مفلح على المحرر فيه بعض المسائل لا تجدها في الكشاف ولا في شرح المنتهى ولا في غيره, ولا تجدها أحيانا في الفروع, مع أنه هذا كتاب ليس بكبير لكن فيه فوائد. ولهذا لا يوجد كتاب يغني عن كتاب إغناء تاما, لكن يغني إغناء أغلبيا. نعم. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. فلو خطب شخص وصلى آخر صح ذلك. ثم انتقل إلى سنن الخطبة أو سنن الخطبتين وذكر تسعة سنن. ما هي؟ قال رحمه الله ومن سننهما أن يخطب على منبر. أن يخطب على منبر. هذا الأول, أن يخطب على منبر أو موضع عال. هذا هو الأول, أن يخطب على منبر أو موضع عال فيستحب ذلك للخطيب. الثاني ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. نعم. يسلم على المأمومين واستحبوا هنا سلامين, سلام إذا دخل المسجد وجد الناس سلم عليهم, يعني هو دخل من باب المسجد يقول السلام عليكم في ناس جالسين عند الباب سلم, ثم يسلم مرة أخرى إذا صعد المنبر. الثالث ثم يجلس إلى فراغ الأذان. نعم. الرابع ويجلس بين الخطبتين. والخامس ويخطب قائما. نعم. سنية الخطبة قائما من المفردات, والجمهور أنها واجبة وبعضهم جعلها شرطا لصحة الخطبة. نعم. السادس ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. والسابع ويقصد تلقاء وجهه. يقصد تلقاء وجهه, قالوا لا يستحب له كثرة التلفت يمنة ويسرى, لكن يستحب للمؤمنين, وهذا قل من يعمل به, المستحب أن يلتفت المأمومون إلى الإمام لا أن يستقبلوا القبلة, يعني المأمومين كيف أنتوا جالسين كذا تستقبلون المحدث كذلك في خطبة الجمعة يستقبل الناس إيش الخطيب, خلافا لما جرت عليه يعني عادة الناس اليوم أنه يجلسون مستقبلين للقبلة معرضين عن الإمام, أحيانا يصير في طرف الصف وينظر للقبلة. لا, المستحب على المذهب بل عند الجمهور أن يستقبلوا الإمام. نعم. قال رحمه الله الثامن ويقصر الخطبة أن يقصر الخطبة ولا يطول فيها. التاسع ويدعو للمسلمين, يدعو في خطبته للمسلمين, وهذه 9 سنن. نعم.